يا يما يا عيوني كلي فدا عيونك، كل دنيتي وكوني ما تسوى من دونك، كل دنيتي وكوني ما تسوى من دونك. لك نبض بسكوني ولي دعوة بسكونك، انتي صدى شجوني وانا فدى شجونك. لك نبض بسكوني ولي دعوة بسكونك، انتي صدى شجوني وانا فدى شجونك. انتي بحنايا الروح روح، طابتش من الجنة يفوح، لك بسمع عن قلب سموح. انتي بحنايا الروح روح، تربت من الجنة يفوح، لك بسمع عن قلب سموح. في خاطري كلمة سمعيها يا يمة، قصرت في الطاعة العفو يا يمة. في خاطري كلمة سمعيها يا يمة، قصرت في الطاعة العفو يا يمة، العفو يا يمة. ورضاك يا يما بابي إلى الجنة، ودعاك يا يما حقق لي ما أتمنى. ورضاك يا يما بابي إلى الجنة، ودعاك يا يما حقق لي ما أتمنى. ما تبرى في الدنيا الجروح، والهم مو قادر يروح، إلا برضاك يا أغلى روح. ما تبرى في الدنيا الجروح، والهم مو قادر يروح، إلا برضاك يا أغلى روح. لمسة حناني ايدك نستني طعم الآه، ارضي على ولادك يرضى عليها الله. لمسة حناني ايدك نستني طعم الآه، ارضي على ولادك يرضى عليها الله، يرضى عليها.